ربنا صل وسلم على محمد حلو الشمائل والخصائل والصحب ثم الآل. ما غنت الأطيار شوقا وغرت سرب البلابل في الخمائل صبحا وفي الآصال. يا ربنا صل وسلم على محمد حلو الشمائل والخصائل والصحب ثم الآل. ما غنت الأطيار شوقا وغرت سرب البلابل في الخمائل صبحا وفي الآصال. صبحا وفي الآصال اصبح بمدح الهادي أوفى الأنام عمودا واطرد به يا شادي فعسى تنال صعودا. اصبح بمدح الهادي أوفى الأنام عمودا واطرد به يا شادي فعسى تنال. وكان خير إمام للأنبياء العظماء للأنبياء العظماء. اصبح بمدح الهادي أوفى الأنام عمودا واطرب به يا شادي فعسى تنال صعودا. اصبح بمدح رحب الرسل بالنبي وكل فيه إما أبوة أو إخاء ورأى الله لا بكيف وحصر لا مكان يحويه لا أناء لا جهات تحوي الإله تعالى ليس شخصا لذاته أنحاء لا كشيء في العالمين لا كشيء في العالمين لا كشيء في العالمين ولا تشبهه الكائنات والأشياء التقى وسما تعلو به الرتب سرت به كرما ملائك النجوب لما ارتقى وسما تعلو به الرتب سرت به كرما ملائك النجوب والأنبياء العظماء والعرش والحجب والحجوب وما شكا سأما لكنه تهجى من جاوز البدر في معراجه في الدجى حي عظيم الحجى نبي معراجه في الدجى وله منا ألف سلام ما غنى الحمام والصحب الغر الأعلام والآل الكرام وله منا ألف سلام ما غنى الحمام والصحب الغر الأعلام والآل الكرام فهو حبيبي وهو طبيبي فهو حبيبي وهو طبيبي في مدى الأيام في مدى الأيام ما أحلى ذكرى الإسراء بالهادي الإمام عادت بجميل الآلام تسمو بعد عام ما أحلى ذكرى الإسراء بالهادي الإمام عادت بجميل الآلام تسمو بعد عام فهو حبيبي وهو طبيبي فهو حبيبي وهو طبيبي في مدى الأيام في مدى الأيام وله منا ألف سلام ما غنى الحمام والصحب الغر الأعلام والآل الكرام وله منا ألف سلام ما غنى الحمام والصحب الغر الأعلام والآل الكرام فهو حبيبي وهو طبيبي فهو حبيبي